بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في المرة السابقة في الكلام على باب السلام وذكرنا متعلقات الشرط الأول. نكمل بإذن الله تعالى باب الكلام على باقي الشرط. يقول الشيخ مرعي: الثاني يعني من شروط صحة السلام ذكر جنسه ونوعه. ذكر الجنس والنوع. طبعا احنا اتكلمنا كثيرا قبل ذلك عن الايه، عن الجنس وعن الايه الافراد اللي تحت اسمها الايه النوع. فهنا يقول طبعا السلام هذا يثبت، يعني ده عوض يثبت فيه الذمة، فلازم طبعا يشترط العلم به زي الثمن من قدرك. لكن الأشياء اللي هي في الصفات النادرة التي لا تؤثر في الثمن وقدرك لا إيه؟ لا يشترط ذكرها، إنما يشترط ذكر الصفات اللي هي مؤثرة في الإيه؟ في الثمن. هذه الصفات إن ذكرت في العقد فيصح، إن ذكرت قبله فيصح، قدرك. فيشترط ذكر الجنس. مثلا يقول هذا تمر، هذا بر. يجى البر التمر ده وان كان هو نوع لكنه جنس لايه؟ لانواعه او لافراده. والبر هو يعتبر جنس لايه؟ لافراده. فيذكر الجنس، يقول تمر او بر، يبقى كده بدا بذكر الايه؟ الجنس ونوعه. البر مثلا يذكر الايه، فيقول بر صعيدي او بر بحيري، يعني بمصر، لان البحيره اللي في مصر، وحوراني او شمالي اللي هما بالشام، واخد بالك. فاذا ذكر الايه النوع بتاعه ده بر في مكان كذا، واخد بالك. التمر مثلا يقول ده تمر برني او معقلي، واخد بالك. اذا كده هو ذكر الايه؟ الجنس والنوع. فيذكر ذكر، يعني ايه ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، واخد بالك. تبتدي يذكر بقى مقدار الحب، حجمه صغير ولا كبير، واخد بالك. يعني يقول لك ايه مثلا بر صعيدي كبير، تمر واخد بالك، برني مثلا ايه صغير او كبير. يبتدي ايه يذكر الايه قدر الحب، واخد بالك، او قدر الثمر. الثمر بتاعه متطاول طويل ولا مدور، واخد بالك. يبتدي ايه يذكر الايه لونه احمر ابيض. اذا كان اي شيء من هذه الاشياء المقدار او طويل او مدور، واخد بالك، او اللون يؤثر في الثمن، لابد من ايه؟ ذكره، واخد بالك، عشان يميزه بالايه؟ بالوصف. طيب ده حديث ولا قديم؟ جيد ولا رضيء؟ لازم يذكر هذه الايه؟ الاشياء. لو حيوان يذكر سنه مع ذكر النوع، الجنس النوع كمان الايه؟ السن صفة مميزة. فمثلا يقول عايز ايه ضأن او معز، ضأن ثني او جازع مثلا، واخد بالك. يذكر اللي يميزه، مثلا ايه ذكر، انثى، سمين، معلوف، كبير، واخد بالك، هزيل، ده راعي مثلا الابل، يقول عايز ابل بختيه او عرابيه، عايز بنت مخاض او لبون، عايزها بيضاء، عايزها حمراء، عايزها تكون من نتاج بني فلان، واخد بالك. عايز مثلا ايه بغل او إيه حمير ينسبوا لبلادهم بقى، كان تختلف مثلا حمير مصر مثلا غير حمير الشام، واخد بالك. يبتدي ايه يحدد. طيب طبعا من نتاج بني فلان هنشوف بعد كده ان هو لو حدد وعين وكانت قرية صغيرة لا يصح مثلا ايه فوق. لكن نتاج بني فلان لما يكون ايه نتاج معروف ومشهور وكثير الايه كثير الايه الناس، لان نشوف ان ايه في قيود في هذا الايه الامر لما يعين شيء كده. يعني العسل مثلا يقول لك انا عايز يذكر الايه الجنس، عايزه عسل نحل او عسل قصب، يذكر البلد، يذكر زمانه، عايز عسل ربيعي او عسل صيفي، عايز لونه، لونه ابيض، لونه احمر، واخد بالك؟ طبعا هو ياخذ العسل المصفى من الايه من الشام عشان يصح الكيف، واخد بالك؟ لو سمن يقول لك انا عايزه سمن بخري او سمن بقر، واخد بالك؟ عايزه ابيض، عايزه اصفر، عايزه بيرعى، واخد بالك؟ طب هل لازم يكون في السمن عتيق ولا حديث؟ هو بيقول لك ايه لا يشترط، لازم لا يشترط ان يقول ايه حديث، لان لا يصح السمن في العتيق، لان السمن العتيق ده معيب، وعتيق ده لحد كام؟ لا ينتهي الى حد، يعني مثلا عتيق بتاع السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، ده كل ما يقدم يجد ايه عيب فيه، فلا ينتهي الى حد، فما يقولش ايه العتيق، فينصرف انه عايز سمن ايه حديث، واخد بالك؟ لكن هو لا يطول في ذكر الاوصاف حتى ينتهي الى حال ينظر وجود الايه المسلم فيه بتلك الصفات، واخد بالك؟ ولو فعل يبطل، لان مين هيستطيع ان هو يجد له هذه الايه الاشياء، فلا يكثر في الايه الاوصاف بحيث ما يجيش شيء معين، واخد بالك؟ لا انا ايه يبتدي يحدد الاوصاف اللي يختلف بها الايه الثمن. يقول الشيخ مرعي ويجوز ان ياخذ دون ما وصف له رب السلم، واخد بالك؟ دفع فلوس وهياخذ سلعه في وقت محدد زي ما نشوف بقى الايه الشروط، فجاب له شيء دون ما وصف له، واخد بالك؟ سن اقل من الست مثلا، يجوز انه ياخذه لان ده حقه وهو رضي ان ياخذه فتنازل عن ايه حقه، يجي يجوز لا يلزمه، لكن ايه يجوز ان ياخذ دون ما وصف له، يتنازل عن الحق وسامح في الباقي، واضح كده؟ ومن غير نوعه يجوز ان ياخذ دون ما وصف له، ومن غير نوعه يعني له ايضا لو رب السلام ان ياخذ من غير النوع، يعني مثلا هو قال له عايز بقر ياخذ بدلها معز، عايز بقر ياخذ مكانها جاموس، يعني ده من غير الايه نفس الجنس بس من غير الايه من غير النوع، يبقى لابد وياخذ من غير نوعه من جنسه، يبقى لازم يتحد الايه الجنس، لانه الاثنين دول كالشيء الواحد يحرم بينهم التفاضل، دول جنس ايه واحد، فداخل الجنس ممكن يتنقل بين الايه بين الانواع له لا، ولكن لا يلزمه، واخد بالك؟ يبقى له يجوز لي ان هو ياخذ دون ما وصف له، ويجوز له ان ياخذ من غير نوعه من الايه من نفس الجنس. يلزم رب السلام اخذ اجود مما اسلم فيه من نوعه، نفس النوع واجود، يبقى كده المسلم اليه واخد بالك اللي هو المدين جاب له نوع اجود من النوع اللي هم ايه اتفقوا عليه، يلزمه اخذه لان كانوا بيعطيه له ازيد من حقه برضا نفس، فيلزمه ان هو ايه ده زاده نفع، واخد بالك؟ جاب له اللي تناوله العقد وايه وزياده في النفع، ايه هنا يلزم مش يرفض، يلزمه ايه اخذه، واخد بالك؟ طيب هل يلزم ان ياخذ من غير النوع ولو كان اجود؟ لا، ان كان بقى واخد بالك النوع واخد بالك اختلف، واللي كان اجود ضأن عن معز هو يجوز، لكن لا يلزمه ان هو ايه لان العقد تناول شيء هم وصفوه على الشرط، والنوع ده صفه، يبقى كانه لما يجيب له نوع غير النوع يبقى كان ايه اختل صفه من الايه من الصفات، لكن لو رضيوا لو هما الاثنين راضيه يبقى ايه جائزه، واضح كده؟ لكن لو كان بقى من غير جنسه لحم بقر عن لحم بقر هنا لا يجوز حتى ولو رضيا، واخد بالك؟ لان ده اخذ غير الجنس، واخد بالك؟ على المسلم فيه، وده ده بايع موصوف في الذمه، يبقى لا يجوز، لا ده غير الايه، غير الجنس، واخد بالك؟ يبقى كده ايه، لا يجوز. واضح كده معايا؟ كأنه بيعه من غيره، كأن بيع من غير الجنس، كأن بيع من ايه، من غيره، واخد بالك؟ لكن لو جاب له نوع غير النوع من نفس الجنس، ده مش بيع، ده كأنه نفس الايه، خلاص نفس الجنس، واخد بالك؟ لكن بدل الايه النوع، فقضاه للحق مع تفضيل، يبقى نوع افضل من نوع داخل الجنس، سواء ده اللي هو ترك من حقه او ده اللي اعطاه ازيد من حقه وتراضوا بذلك، يجوز. لكن من نفس النوع يجوز ان تراضى، لكن من غير الجنس لا يجوز وان تراضى. رب السلم يجوز لي رد السلم ان وجدوا معيب، هو اخذه غير عالم بعيبه، واخد بالك؟ وجدوا معيب يرد وياخذ بدله، او يمسكه وياخذ الارش، زي المبيع، مبيع من غير السلم، وجدوا معيب لي ايه، مخير، واخد بالك؟ اما اللي يرده او يمسكه معه القرش، يبقى نفس الايه الوضع هنا. المسلم اليه اللي هو المدين، واخد بالك؟ جاب له شيء زياده، مثلا قال له ايه، كان مثلا عامل سلم اخذ مال ان هو يديله مثلا ايه، مثلا صاع، مثلا يعني صاع من ايه، من طعام مثلا، من بر مثلا، فجاب له صاعين، يبقى ممكن يديله الصاع اللي هو ايه حقه، والصاع الثاني مقابل عوض مال، بس اقول له ده بدرهم، واخد بالك؟ طالما ان هو مش راضي ان هو يبذله له، بقول على سبيل المثال يعني، ان هو يبذله له من غير عوض، يبقى ايه، يجوز لي انه ياخذ العوض عن هذه الزياده، لان دي زياده تفرض بالبيع، واخد بالك؟ مش متصله، زياده تفرض بالايه؟ بالبيع، واخد بالك؟ لكن لو جاب له شيء اجود من الشيء بتاعه، واخد بالك؟ لا، الجود ده صفه لا يجوز افراضها بالبيع، ولا يجوز له اخذ العوض عنها، ولا لو جاب له نوع رضيع عن النوع اللي هو طالبه وتراضى، ولا يجوز ان هو ايه؟ ياخذ قرش، يبقى هو اعطى له صفه، شيء اجود في الصفه، يبقى لا يجوز اخذ الايه؟ المقابل. لكن لو شيء يفصل زي قفيز، وجاب له قفيزين مكانه، او صاع، جاب له صاعين مكانه، يجوز دي ان ايه، يفرض الصاع الثاني بمبلغ من الايه، المال، اللي هو رب السلم، ايوه، اللي هو المسلم اليه، يعني اللي هو يسلمه الايه، يعطيه للمدين، اللي هو المدين، ايوه، رب السلم يعطيه للايه، للمدين، ما هو اللي بيديله السلعه، فهو جاب له ازيد، ممكن ياخذ ايه، المقابل. ده متعلقات الكلام بالشرط الايه الثاني. الثالث، معرفة قدره بمعياره الشرعي. يبقى الشرط الثالث معرفة قدره اللي هو المسلم فيه بمعياره الشرعي، فيذكر قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وزرع في مزروع. لازم يكون الكيل والوزن والزرع، واخد بالك، متعارف عليه عند العامة. من أسلف فليسلم، من أسلم فليسلم فيه، واخد بالك، شيء معلوم، واخد بالك، كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم، لان ده عوض في الايه، الذمه، لازم نعرفه زي ما بنعرف الايه، الثمن. لا عبره بما يستعمله الناس الان من كيل ووزن، يعني احنا الاشياء الان نخالف العرف اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه والمدينه، واخد بالك؟ يبقى احنا الاشياء اللي تكال يعتبر المثليه فيها بالكيل، اللي توزن بيجاب الايه بالوزان. ذكرنا في اول باب الايه الربا، المكيل ككذا وكذا، والموزون ككذا وكذا، وما غيره ايه الاجر فيه الايه الربا. يبقى الكيل والوزن اللي احنا ذكرناهم قبل كده، وده اللي كان متعارف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه والمدينه. لكن اللي احنا بنتعرف به الان اشياء كانت تكال والان توزن، او هي توزن والان تعد، يبقى لا عبره بايه بهذا، ان نرجع لايه، الكيل والوزن والذرع اللي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. يبقى السلم لا يصح في مكيل، مثلا لبن وزيت وشيرج وتمر، دي كلها تكيل، انك انت توزنها، ولا شيء يوزن، واخد بالك؟ موزون. تروح انت تكيله تكيله زي الحديد والذهب والفضه مش عارف، واخد بالك؟ هذا شيء ايه توزن، فانت ايه نتعامل فيها بالكيل، واخد بالك؟ لان ده مبيع يشترط معرفه قدره، يبقى لازم تعرفه بقدره الصحيح اللي فيه الاصل في الايه البيع، زي ما احنا قلنا الكلام ده ايه الربويات، واخد بالك؟ مثلا بمثل، يبقى لازم بمثلا بمثل بكيلها الايه الشرعي، واخد بالك؟ ينفع تسلم في مزروع وتوزنه؟ ما ينفعش. طب واحد يجيب سنجه اللي هي اداه الوزن الحديد اللي بيزنوا بيها دي، او مكيال، او مثلا شيء يزرع بيه، واخد بالك؟ ومش معروف، هو معروف عندهم هم لكن مش معروف عند الناس، عند عامة الناس، واخد بالك؟ ابن المنذر بيقول اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، واخد بالك؟ ولا في ثوب بزراع فلان، واخد بالك؟ لان المعيار لو تلف او مات فلان بطله. انت تقول لي معيار فلان وكيل، طب مات دوت مش عارف يجيب الكيل، يبقى ايه هيؤدي الى المنازعه عند تسليم الايه السلم. يبقى في هذه الحاله لازم يكون اللي يتعرف عليه عامه الايه الناس، لكن اللي مش معروف او لا عرف له عند عامه الناس حتى لو عرف عندهم لا يجوز، واخد بالك؟ طيب الشرط الرابع، بيقول الرابع ان يكون في الذمه، واخد بالك؟ الى اجل معلوم. بعض الناس ما الى اجل معلوم، واخد بالك؟ المؤجل لا يكون الا في الذمه، فقالوا في ناس كثيره ما بتذكرش ان يكون في الذمه اكتفاء بذكر الاجل ايه معلوم، واخد بالك؟ المهم ان هو ذكره بيقول لك ان يكون في الذمه، واخد بالك؟ يبقى لا يصح في عين حاضره، ما تحددلوش حاجه، لان خلاص لو موجوده بيعها، بيع ايه ناجز مش بيع سلم. مثلا شجره نابته، نسلم في شجره نابته ديت، طب ما خلاص اشتريها ده موجوده، واخد بالك؟ ده ممكن تبيعه في الايه الحرجه، ايه لا حاجه الى السلم فيه. طب افرض تلف قبل ما تسلمه، يبقى فسد السلم، يؤدي الى المنازعه. ان يكون في الذمه الى اجل معلوم، مدرس الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، واضح كده؟ الجنب أمر بالإيه؟ بالأجل، والأمر للوجوب، والأمر بهذه الإيه؟ الأمور فيها تثبيت لشروط الإيه؟ السلم، يعني منع السلم بدونها. لذلك لا يصح السلم ان انتفى الكيل او الوزن، كذلك لا يصح ان انتفى الايه الاجل، لان هو اصلا السلم ده عقد اباحه الشرع للارفاق، واخد بالك؟ يبقى مش هيحصل الرفق الا اذا كان ايه في الذمه لاجل، يعني واخد بالك؟ انتفى الاجل حالي كده ما فيهوش ارفاق، يبقى واحد معاه ايه السلعه يحتاج لمال يعمل عقد سلم، ياخذ المال ثم بعد ذلك ياتي بالايه بالسلع عند عند حلول الاجل، واخد بالك؟ وعند اليسار. يبقى في هذه الحاله ده في ارفاق على ايه الناس، لكن يقول لا لابد ان يكون حالا، يبقى انت لازم معاك السلعه ومعاك الثمن، هذا ايه ينتفي الايه الرفق. هذا الاجر المعلوم له واقع في العاده، لابد ان يكون، واخد بالك؟ هذا الأجر له وقع في العادة، وقع في الثمن، واخد بالك؟ يعني عشان يجي عقد الإرفاق ويعتد له مبلغ، خلاص المبلغ ده ممكن يجيب السلعة اللي تكافئه بعد مدة كام؟ واخد بالك؟ نشوف المدة اللي ديت ويكون لها وقع فيه متناسبة مع الإيه؟ المبلغ، لكن ما ينفعش يقول له طب هاتوه لي بعد ساعة، طب فين الإرفاق؟ طب هاتوه لي بكرة، طب فين الإرفاق؟ فالمذهب بيقول يعني ايه شهر، وابن قدامه بيقول ممكن نصف شهر، واخد بالك؟ دي اقل ايه اقل شيء يكون فيها ارفاق تبعا للايه المبلغ. مبلغ كبير ممكن الى عام الى عامين اقدر على حسب الاتفاق. لازم يكون مده لها وقع في الايه الثمن. مثلا هو بيقول لك كشهر ونحوه واخد بالك. ده مثال يعني. يصح ان يسلم في جنسين زي ارز وعسل بس يكونوا الى اجل واحد. يجي يسلم في جنسين الى اجل ايه واحد يصح بشرط ان يبين ثمن كل جنس من الجنسين. لا لو ما بينش ثمن ده وثمن ده يجي لا يصح يؤدي الى الايه المنازعة. يصح ايضا ان يسلم في جنس واحد الى اجلين. مثلا سمن يقول هات لي بعضه في رجب وبعضه في رمضان مقدلك. طالما ان هو ده بيع في الذمة جاز لاجل لا السلم ممكن يجوز الى اجلين والى اجال كثيرة مقدلك. يصح ان هو ايه حكم معلومة طبعا لازم يحدده. ويتكلم على تفصيلات الامر ده. يصح ان يسلم في شيء مقدلك ياخذه كل يوم جزءا جزءا بس يكون معلوما مقدلك زي اللحم مثلا او الخبز او العسل سواء بين ثمن كل قسط او لم يبينه لان الحاجة ايه الناس محتاجة للايه لهذه الامور كل يوم واخد بالك. يبقى كل يوم هيديله ايه جزء الحاجة الناس محتاجينه كل يوم محتاج للحم الخبز العسل للاكل لكل ايه يوم مش لازم يبين له الايه كل يوم يديله ايه جزء. طيب افرض هو اعطاه الجزء وتعذر في الباقي واخد بالك. يجي يرجع بالقسط من الثمن بالسوية. يجي ايه مش هيقولوا مثلا ان انا اعطوه لسعره مخالف للي متأخر لا يجي هم ايه بالتساوي يرجع بالقسط ايه سلمت كذا من السلم وتعذر الباقي يجي ايه يفسق العقد. طيب يجي من اسلم واخد بالك لمجهول زي مثلا ايه للحصاد تضميط الحصاد او للجذاذ ميت الجذاذ ما ينفعش. اقول لك في ربيع طب ربيع الاول ولا الاخر واخد بالك او في جماد اقول له النفر مع ان النفر ده يومين مش محدد او يوم العيد طب انت عيد في الاثنين. جهاز الاشياء مجهوله لا يصح لازم يحدده. فان عين بان قال ربيع الاول او جماد الاول يجاصح او النفر الاول اللي هو ثاني يوم في التشريق او النفر يوم النفر الثاني اللي هو ثالث يوم في التشريق او قال له عيد الاضحى او عيد الفطر يصح لان كده بيجي ايه معين بيجي معلوم واخد بال حضرتك معلوم. لو جاله بقى موضع الحلول في رجب او محله في رجب او الى رجب واخد بالك او شعبان يصح ويحل السلم باول رجب مع هلال رجب يحل السلم مع اوله واخد بالك. زي الواحد قال لمراته انت طالق الى رجب او انت طالق في رجب اول ما يجي اول رجب يجي تنتهي واخد بالك. لو قال محله اول شهر كذا ومحدد اول شهر كذا او اخر شهر كذا اول جزء من الاول او الاخر ياتي يبقى يحل الاجل واضح كده. يبقى اوله واول جزء فيه يحل به الايه يبقى اول رجب واخد بالك اول هلال ما خلاص يبقى دخل رجب يبقى كده ايه اول وقت لدخول رجب يبقى يحل به الايه الأمر. او بالليل اول الليل في المغرب مثلا يحل الايه الاجل حتى زي الطلاق مثلا اول ما يحل الاجل خلاص لو علق على الحيض مثلا اول ما ينزل اول الحيض يجي يحل الايه تطلق على طول. طيب المسلم اليه ده اللي هو المدين اللي هو خد الفلوس وهيدي السلعه اختلفوا بك واخد بالك؟ الاجل متى؟ ما هو الاجل متعلق به هو. لكن لو اختلف في الثمن، الثمن ده متعلق بالايه؟ رب السلم المسلم. لكن انا اختلفوا في الايه؟ الاجل، واخد بالك؟ في قدر الاجل. مين هنقبل قول مين؟ هنقبل قول المدين للمسلم اليه، واخد بالك؟ او يقول لك لسه الاجل ما جاش ويحلف، واخد بالك؟ لان الاصل ايه؟ العقد اقتضى الاجل، والاصل بقاء الايه؟ الاجل، واخد بالك؟ هو المسلم اليه يمكن استحقاق التسليم، وده الاصل، ان ذمته لسه ما جاش الايه؟ ما حلش التسليم، يبقى هو يقبل قوله وايه؟ مع القسم، واخد بالك؟ ويقبل القول ايضا في مكان التسليم، لان ده متعلق به هو، واخد بالك؟ الاصل براءة ذمته من مؤنة النقل لمكان اخر، يقول لها احنا اتفقنا على التسليم في المكان ده، يقبل مع يمينه، واخد بالك؟ لان ممكن لو مكان تاني يجي فيه مؤنة ايه؟ نقله ايه؟ لو انت بقى رب السلم للمسلم و أوتي لك بالمسلم فيه قبل محله وما فيش ضرر عليك، لا في خوف ولا في تحمل مؤنة نقل، واخد بالك؟ ولا في اختلاف بين القديم والجديد فيه، ممكن يكون وقت ده وقت قديم وانت متنتظر الجديد، واخد بالك؟ ما فيش اي ضرر عليك، يبقى في هذه الحالة يلزمك انك انت تقبله. لكن لو في ضرر بقى، في خوف مثلا من نقله، او ده قديم وانا احتاج الجديد، او انا في مؤنة نقل او كذا، واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة ايه؟ لا يلزمك ايه؟ قبوله، واخد بالك؟ طب لو انا جبته لك في المحل في الوقت او بعد المحل، يعني فات المحل، هل انت تتعلل وتقول انا لن اقبله؟ لا، في هذه الحالة انت ايه؟ انا اوفد اللي عليا، او كنت متأخر وجبته في المحل، في هذه الحالة يبقى ده زي ما يكون بيع معين بقى، يجب انك انت ايه؟ تقبله. ان ابيت، واخد بالك؟ في المكان اللي لازم عليك فيه الحاكم يجبرك على الايه؟ على القبض، ويقول له اما ان تقبض او تبرئ، واخد بالك؟ لو ابى القبض او البراءة الحاكم يقبضه بالنيابة عنه، لان ده خلاص بقى هو قام مقام الممتنع، بيجي محله يقبضه ايه؟ يقبضه مكانه، واخد بالك؟ انت ربط، انا اجيب لك الحبوب مثلا، تقبل اقل ما تتحقق به الصفة، واخد بالك؟ الحبوب انا هسلمها لك نقية من التبن وما فيهاش عقد ونقية من التراب، لكن لو فيه تراب يسير مش هيأثر في الكي، يجي تقبلها يعفى عنه، يعفى عنه، وأسلمك التمر جاف، واخد بالك؟ لكن الأشياء البسيطة يعفى إيه؟ يعفى عنه، مجرد عليه العادة. نعم، ده يعني كان إيه برضو متعلقات الكلام على الشرط الإيه؟ الرابع. الشرط الخامس بيقول لك إيه؟ أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، يعني المسلم فيه يكون يغلب على الظن ان يوجد عند حلول الايه؟ الاجل. لان انت يجب عليك انك عند حلول الاجل انك انت ايه؟ تسلم وتوفي، واخد بالك؟ لو كان معدوم في هذا الوقت كيف ايه؟ يصح لك انك انت تسلم؟ مش هيبقى موجود اصلا. مش واخد. طب افرض هو عند العقد معدوم لكن يوجد عند الاجل، يصح؟ واخد بالك؟ مثلا احنا مثلا في الشتاء نقول لك انا اجيب لك في الصيف عنب او رطب، يصح؟ لان العنب والرطب يكون موجودين في الايه؟ في الصيف، يجي يصح. لكن لو عكسنا لا يصح، لان لا يوجد، ما جاش انا في الصيف والعنب موجود ورطب، اقول لك انا هجيب لك في الشتاء عنب ورطب، طب انت يجي من جديد، يجي انا لا ايه؟ لا يصح في هذه الايه الحال. زي يقول لك واحد يبيع حبة ابق، لا يصح. طب لما تمسكه ايه؟ لما يرجع لك يجي ايه؟ بيهم. ويصح ان عين ناحية تبعد فيها آفة، يجي يصح السلام ان عين في العقد مكان جهة ما فيهاش آفة، واخد بالك؟ اسلم في تمر مثلا، وعين ان هو يكون من تمر المدينة. يصح. لكن لو عينه قرية صغيرة أو بستان هنا بقى الإشكال في التعيين بقى. لكن لما مثلا جهة معينة يقل فيها الآفة مثلا زي ما قلنا خيل بني فلان مثلا معروف ان هي سليم وخيل كثير ممكن انا اجيب له منه واخد بالك لان ايه لا تتلف واخد بالك. لكن ايه الان بدا يضيق قال له لا انا ايه قريه صغيره او بستان معين لا يصح لا يصح ان عينه قريه صغيره او بستان واخد بالك ولا من غنم زيد او نفاج فحله لا يصح ايضا واخد بالك. لو عمل السلم في حيوان وقال له انا عايز الحيوان من غنم زيد طب احنا حددنا كده واخد بالك ده شيء حاضر وممكن ما ينتجش واخد بالك او من نتاج فحل فلان هذا مثلا ايه لا صح او يقول له انا مثلا عايز ثوب مثل هذا خلي بالك ثوب مثل هذا طب افرض ده تلف هجيب لك زي منين احنا عشان نحدد الصفات واخد بالك او يقول انا عايز سيف كهذا السيف طب ده تلف نجيب لك منين نحدد الصفات واخد بالك هم بيستدلوا بحديث واخد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى حديث ده شغل بني بيضعفه في بعض الناس بتحسنه واخد بالك لكن المنذر بيقول ايه المنع منه كالاجماع ان يكون ايه شيء محدد ليه بقى لانك انت لا تؤمن انقطاعه ولا تلفه واخد بالك زي ما يكون مثلا قدر المكيال بسنجة مثلا او كيل غير معروف طب احنا تلف او مثلا مثل هذه وتلفت نقدر نحدد الصفات ازاي فهذا ايه اللي احنا بنوسع دائرة الايه صفة معينة ممكن نتفق عليها ممكن نجيب ايه مثل لكن تمر فلان ما لم تنتج جت لها جائحة يجا كده ايه يفسد الايه السلام مؤدي الى المنازع. طيب اخر حاجة لو اسلم ذمي الى ذمي في خمر ذمي اسلم الى ذمي في خمر وواحد منهم اسلم المسلم يأخذ من المسلم إليه ما أقبضه إياه على أنه رأس المال أو العوض خلاص يجي يتعذر الاستفاء واخد بالك سواء ده اللي أسلم أو اللي ده اللي أسلم يجي هيفك الإيه خلاص يجي في الحالة ديت لا ده ينفع يبيعه لو هو اللي أسلم ولا ده ينفع إيه يأخذ هو الإيه اللي أسلم يجي في هذه الحالة يفسخ ويأخذ إيه المال اللي قبضه ويفسخ هذا الإيه الأمر. يقول الشيخ مرعي السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط ده الشرط السادس معرفة قدر رأس مال السلم لأنه ممكن يتأخر واخد بالك المسلم إليه يتأخر في تسليم المعقود عليه واخد بالك فممكن ايه ينفسخ عقد السلم واخد بالك عشان يرد بقى هو بدل المسلم اليه ده يرد البدل اللي هو قبضه واخد بالك فلابد من ايه معرفه راس مال الايه السلم ليرد عند فسخ الايه عقد السلم زي موضوع القرض كده يبقى لازم نعرف الايه لازم نعرف قدر راس مال السلم وانضباطه واخد بالك لازم نعرفه بصفات تضبطه واخد بالك لا يجوز ان يكون راس المال واخد بالك الا ما يجوز ان يكون مسلما فيه اللي هو ينضبط بالصفات كيل معلوم وزن معلوم الاجل المعلوم يعني ايه يحدد بصفات تميزه واخد بالك عشان لازم نضبط الايه الصفات يبقى زي المسلم فيه يبقى راس المال لازم ينضبط زي الايه المسلم فيه مش لازم يكون المسلم فيه دوت واخد بالك يكون مال مش دراهم ودنانير ممكن يسلم مثلا بر واخد بالك ويطلب شعير واخد بالك او يطلب تمر فلابد من ايه نحن نعرف قدر راس المال واخد بالك، ولازم نضبطه ايه بصفات محدده تقطع الايه التنازع. فلا تكفي مشاهدته، اذا لازم نعرف قدره نضبطه واخد بالك. فعلى ذلك لا تكفي مجرد الايه المشاهده، مثلا ما نقولش دي ايه دي صبره مش عارفين قدرها ولا عارفين وصفها، كومه كده لا عارفين قدر اللي جواها ولا وصفها، نقول ده هو ده الايه راس مال السلام. لا لا لا يكفي هذا، واخد بالك، مجرد المشاهده بلا تحديد الصفات لا يكفي، واخد بالك. ولا يصح السلام يعني بما لا ينضبط، زي الجواهر، قلنا الجواهر في منها كبير وصغير والصفاء واخد بالك يختلف، يبقى لا ينضبط. مثلا يكون ثوب كده غريب النسج مش هنقدر نجيب زيه بالظبط، واخد بالك، فبرضه ده ايه لا ينضبط. لو فعل يبقى لا يصح، يبقى العقد باطل. واضح كده؟ ده متعلقات الكلام على الشرط الايه السادس. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. يبقى الشرط السابع ان واخد بالك يقبضه اللي هو المسلم اليه، يعني يقبض جميع راس مال الايه السلم قبل ان يتفرق من مجلس الايه العقد. التفرق ده اللي هو التفرق اللي يبطل به خيار المجلس، اللي احنا قلنا تفرق بالابدان. لو في سفينه صغيره يجي قبل ما ينزل، واخد بالك، لازم يعني المهم ايه قبل ان يتفرقا زي ما اتكلمنا في البيع، واخد بالك. الامام الشافعي استنبط هذا الشرع من قوله تعالى من اسلف في شيء فليسلف، يعني فليعطي، واخد بالك. بيقول لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما سلفه قبل ان يفارق من اسلفه، واخد بالك. فليسلف يعني ايه فليعطي، لازم ايه يعطي طبعا. نعم. وكمان حتى لا يكون بيع ايه دين بدين، واخد بالك، فيدخل في النهي عن بيع الايه الكلئ بالكلئ او الدين بالايه بالدين. واضح كده؟ يبقى لابد من القبض قبل التفرق من مجلس الايه العقد. في مساله مثلا واحد عند شخص امانه، او شخص غصب من شخص ايه شيء دنانير او ايه او اي شيء، فيجي المغصوب منه او اللي اعطى الامانه يقول للغاصب او المؤتمن هذا المال اللي هو ايه بعد طبعا الغاصب ما يعترف به، يقول هذا المال انت اعترفت به اللي هو بيدك، واخد بالك، ده راس مال السلام، واخد بالك، اعطني به مثلا قنطار مثلا من ايه من جبن، قنطار من عسل، ما واخد بالك، فيعمل سلم، واخد بالك، اللي هو ايه بيد المؤتمن او الغاصب، واخد بالك. هو يصح هذه المسألة. لكن ممكن يكون واحد ليه عند واحد دين في ذمته، واخد بالك، يجعله سلم، لا يصح. ليه بقى؟ لأن المسلم فيه هنا دين، لو الثمن دين كمان ما ده مش محدد، مش محدد، واخد بالك، دين بإيه؟ بدين. لكن اللي جاب ليها ده هو إيه؟ بيده، شيء اللي غصبه أو الأمانة هو بيده، واخد بالك، فيصح ان احنا ايه نجعله راس مال في موضوع الايه السلام. لو تعاقد المسلم والمسلم اليه على 100 درهم مثلا في طعام، مثلا 100 درهم في طعام، اعطته 100 درهم وهيديني بهم ايه طعام، وعملنا شرط ان نجعل منها 50 و50 الى اجل، هديك 50 و50 الى ايه اجل، لم يصح في الايه في الكل، واخد بالك. قلنا حتى على الايه على القول ان احنا نقول بتفريق الايه الصفقه، واخد بالك، لا يصح في الجميع، مش في الخمسين بس المؤجله، لا لا يصح في الايه الكل، لان للمعجل فضلا على المؤجل، فهذا يستلزم ان يكون في مقابلته اكثر ما مما في مقابله الايه المؤجل. طب الزيادة هنا مجهولة، يعني هو فضل عنه بكام مجهولة، يبقى لا يصح في الايه في الكل، لان احنا فضلناه، لكن فضلناه بمقدار كام، فمش معروفة مقدار التفضيل كام، واخد بالك، فبقى ايه لا يصح، بقى فيه جهالة. يقول الشيخ مرعي نعم، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، يجي في السلم لا يشترط ان انا اذكر مكان الوفاء اللي انا هجيب له فيه الايه السلعه نفسها اللي انا ايه هنعمل السلم فيها. نعم. يجي لا يشترط ذكر مكان الوفاء. لو كنا احنا مكان العقد يمكن الوفاء بيه ان هو يفرق بين مكان يمكن الوفاء بيه ومكان لا يمكن الوفاء فيه. لو احنا عقدنا في مكان يمكن الوفاء فيه يبقى هو ده نفس الايه المكان. هو ده يكون نفس المكان مكان الايه مكان السلم. واخد لك مكان الوفاء واخد لك. وبيقول لك اصلا لا يشترط ليه لانه مش مذكور في الحديث من اسلم او من اسلم فليسلم في كان معلوم وزن معلوم الاجل المعلوم ما ذكرش فيها الايه المكان واخد لك. بيقول لك ده عقد محاوطه زي البيع يعني زي بيع العين الحاضره يجي مش لازم نقول له انا هبيع في المكان ده ولا المكان ده يجي ايه لا يشترط. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب بمكان العقد. يبقى من مقتضى العقد انه يجب ان يكون التسليم في نفس مكان العقد. لو انت اشترطته يبقى انت تؤكد هذا الايه الشرط اللي هو من مقتضى العقد ان يكون التسليم في نفس الايه مكان العقد ان كان يمكن الوفاء فيه. واخد بالك مش كده بجد اقول لك ايه ما لم يعقد بمكان لا يمكن الايه الوفاء فيه. مثلا يكون ايه ببريه ونحوها واخد بالك. مثلا على جبل غير مسكون او بيكون في دار حرب مش هنروح تاني دار الحرب عشان نوفي واخد بالك. فيشترط بقى هنا اذا كان في مكان لا يمكن الوفاء فيه العقد تم في مكان لا يمكن الوفاء فيه في هذه الحاله يشترط مكان الايه مكان التسليم او مكان الوفاء واخد بالك. اصلا مش ممكن اسلمه في نفس المكان اللي احنا ايه عقدنا فيه فبيجي المكان مجهول. احنا بنقول ان هو في نفس المكان لو مكان العقد هو يمكن الوفاء فيه في نفس المكان مكان التسليم. طب قال لو كان هو مكان لا يمكن الوفاء فيه واخد بالك دار حرب مثلا مش هنرجع تاني يبقى مش هسلمه في هذا المكان لا يمكن الوفاء بيه في هذا المكان. بيجي المكان اللي هنسلم فيه مجهول يبقى فيه منازعة ممكن ادوله في مكان يحتاج مؤنة نقل او مكان مثلا ايه هو لا يستطيع القبض فيه مثلا واخد بالك. يبقى كده هوت يبقى يشترط تعيينه واخد بالك بالقول كالزمان زي ما بنحدد بعد الى اجل معلوم يجي يشترط ان انا احدد المكان بالقول كما ايه يشترط تحديد الزمان. واضح كده؟ تمام. طيب لو انا احنا قلنا نفس مكان الوفاء هو نفس مكان العقد ان كان ممكن ان احنا نوفي تمام. فيه طيب المتاح. نعم. ان دفع المسلم اليه اللي هو المدين دفع السلم الى المسلم واخد بالك في غير مكان العقد بس ما خدش بس ايه المسلم ما خدش منه اجره حمل واخد بالك لمكان العقد ما يقولوش انا هدي لك اجره ايه حمل لمكان الايه العقد يبقى يصح الاقباض في المكان الجديد اللي هو غير مكان العقد لو ايه تراضي على ذلك لو ما يكونش فيه دفع اجره ايه اجره حمل المكان اللي مكان العقد الاول واخد بالك. يبقى هنا تبرأ ذمة المسلم إليه بالتسليم في غير مكان العقد لأن هو إيه تراضى على ذلك واخد بالك. يبقى كأنه وفه له في محل الإيه العقد. ما ممكن كمان يكون هو المكان لا يمكن الإيه الوفاء فيه فبيشترط مكان آخر فبروح يسلمه له في هذا المكان لأن هم اتفقوا فيه يبقى سلموه في غير المكان وتراضي كأنه وفاه في غير مكان الإيه العقد او وفاه في مكان الايه العقد واخد بالك. طيب لو كان بقى هياخذ معه اجره الحمل لمكان العقد لو اشترط عليه انه تراضى بشرط ان انت تديني اجره الحمل لمكان العقد واخد بالك لا يصح حتى لو تراضى على ذلك. ليه؟ بيقول لك ان هذا كالاعتراض عن بعض السلم واخد بالك. لا خلاص يجي هو اعترض ان في هذا المكان هو اللي ينقله لكن اديله اجره النقل يجي ده كانه اعتراض عن بعض الايه عن بعض السلم واخد بالك. طب احنا ليه بقى بنقول ان هل يعني معنى كده لا يلزم ان يكون الوفاء في نفس مكان العقد ممكن يغيروه بالتراضي زي اي بيع من بيوع الاعيان. تمام. لو ما اشترطوش يجي في نفس الايه المكان اشترط تغيير او تراضه على غيره يجي كده ايه يصح. طيب يقول الشيخ مرعي: ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. بيعتمد في ذلك على حديث عند ابي داود وغيره ضعف الشيخ الالباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. يبقى لازم يوفي من نفس الايه الشيء، الشيء اللي هو ايه حصل فيه السلام. واخد بالك؟ هو بيقول لك لا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. هذا المسلم فيه، واخد بالك، لو حطينا رهن يجي نستفي، يحصل استيفاء من ايه من ثمن الرهن، نبيعه نوفي عند تعذر الاستيفاء من الغريم، مش كده ولا لا؟ يبقى كده واخد بالك ما نقدرش نستفي من ايه من ثمن الايه الرهن. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره، صرفنا الى غيره، واخد بالك، ونقدر ناخده من ذمه الايه الضامن، واخد بالك، لان كده فيها صرف للايه، ممكن الضامن يجيب شيء غير اللي احنا كنا متفقين ايه عليه، فممكن يصرفه الى غيره. وهذا يتعارض مع الايه الحديث والمذهب انه لا يصح اخذه او كفيل بمسلم فيه. حصل عملية تسليم، لا تقول لي هات لي رهن عشان اسلمك، ولا هات لي كفيل، واخد بالك. الحديث ده لا يصح، وابن قدامه وغيره رجحوا الايه الجواز اخذ رهن او كفيل في المسلم فيه، لكن مذهب على ايه على ذلك انه لا يصح. لا يصح اعتياط عن مسلم فيه، ولا يصح بيعه او بيع رأس المال الموجود بعد فسخ عقد وقبل قبضه لرأس المال يعني، حتى لو كان البيع لمن هو عليه. بعض الناس قالوا لا يصح اعتياط على المسلم فيه، مع الحديث فلا صرفه لا غيره. ايه الفرق بين الاعتياط وكده؟ يقول لك ولا يصح بيعه، اخد لك شو عثمان النجدي لحشيه على بيقول ايه الفرق بين الاعتياض والبيع؟ ان الاعتياض يكون مع المسلم اليه ويكون بغير النقدين، واخد بالك. يعني مثلا قال له هات لي شعير، يدي له قمح، واخد بالك، يبقى ده اسمه ايه الاعتياض. يبقى ايه الاعتياض يكون مع المسلم اليه ويكون بغير النقدين. اما البيع المسلم فيه فهذا عام، يشمل الاعتياض ويشمل الايه يدخل فيه، ده عام بقى، واخد بالك، مع من عليه الدين ومع غيره ب ب باثمان وبغير ايه. يقول بيقول لك لا يصح الاعتياض يعني مع المسلم ايه اليه في المسلم فيه، ولا يصح بيع مسلم فيه، واخد بالك، ولا بيع راس المال، يعني بقى رأس المال موجود لهم فسخوا العقد الآن لكنه لسه ما قبضوش، يجي قبل القبض لا يصح بيع رأس المال حتى لمن المبيع لمن هو ايه عليه، ولا ينفع تعمل بيه حوالة، لا حوالة بيه ولا حوالة ايه عليه. ليه؟ بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ربح ما لم يضمن، ويسيره أيضا بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأنه أصلا مش في ضمانه، لسه ما قبضوش فمش في ضمانه، مش كده؟ طبعا هو مش في ضمانه ومش هيربح فيه، ها؟ زي المكيك قبل القبض مش في ضمانه، واخد بالك؟ يبقى ده لسه في ذمة الإيه؟ رأس مال السلم بعد الفسخ وقبل القبض، مضمون على المسلم ايه المسلم اليه بعقد السلم، يبقى زي المسلم ايه اليه، زي المسلم فيه، اشبه المسلم فيه. تصح هبه كل دين في السلم يعني او في غير السلم، يصح انك انت تهبه للمدين، يبقى دي اسمها عمليه اسقاط، واخد بالك. يبقى انا ايه ليه عندك شيء المسلم اليه، ليه عندك شيء، انا سلمت لك مال وقلت لك هات لي شيء، فانا ايه هابرئك من الدين، أخذ بالك؟ يجاني كده أسقطه. لكن الهبة الحقيقية لا تصح، لأن ما فيش معنى الإيه؟ الإسقاط، لأن الهبة تقتضي وجود معين. واخد بالك؟ مع إن السلم ده موصوف في الذمة مش موجود، مش كده؟ مش عقد السلم موصوف في الذمة غير معين، وإحنا قلنا قبل كده لا يصح السلم في المعين، لكن عقد الهبة الحقيقية لابد من وجود إيه؟ شيء معين وأنت بتهبهوله بتملكوله بلا عوض، لكن ده مش موجود. يجي انت بتعمله ممكن تعمله اسقاط هبه في السلم، يعني اسقاط عنه ايه اللي بتبرئه، لكن مش يبقى حقيقيه بحقيقيه، لازم يكون معين وايه لا يصح. واخد بالك؟ يقول الشيخ مرعي: وان تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ. وان تعذر حصوله اللي هو الايه المسلم، المسلم فيه، واخد بالك؟ او حتى بعضه خلاص هو مش موجود، انت هتديني اعطاك مال وقلت لك هات لي تمر بعد سنه، التمر مش موجود، او بعض التمر ده مش موجود، يبقى تعذر الايه الحصول دلوقتي، واخد بالك؟ تعذر الايه الوفاء. يبقى رب السلم اللي هو المسلم اللي دفع المال يخير بين صبر لحد ما يوجد المسلم فيه، طالبني فيه لما يوجد يجي ممكن تصبر، او فسخ، فسخ فيما تعذر لو كان جزء موجود تخلطه وتحاص الايه الامر، واخد بالك؟ ان كان يضبط، ان كان لا يضبط يجي ايه يفسخ الكل، واخد بالك؟ طب والباقي ما يردوه له، وهو يقول لك بقيه الكلام ويرجع براس مالي، يعني كمالة الايه العباره. يبقى خير ربه السلم بين صبر او فسخ، واخد بالك؟ مثل واحد اشترى قن ولقى ابق ينفعش في السلم، لما يرجع يجيبه، واخد بالك؟ ويرجع ده لو حصل الفسخ براس ماله، لو كان هو موجود يغضب عينه، واخد بالك؟ او بدله او بدله ان تعذر، يجي ان تعذر رد ما كانش موجود يجي ياخد بدله، واخد بالك؟ المثل ياخد مثله، شيء مثلا يجيب شيء زيها، والمتقوم ياخد قيمته، واخد بالك؟ لما يحصل فسخ، لما يحصل فسخ ياخد راس المال اللي كان موجود مش موجود، واخد بالك؟ كان راس المال شيء ليه مثل يرد له الايه المثل لانه مش موجود، يقوم مقوم متقوم يجي ياخد ايه قيمته، واخد بالك؟ اخر جزئيه في بيع السلم بيقول لك: ومن اراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه. يجي من أراد قضاء دين عن واحد يكون مدين فأبى ربه، رب الإيه الدين، واخد بالك؟ أبى اللي هو اللي سلف أصلا، أبى قبضه من غير المدين، أو زوج أعصر بنفقة لزوجته يعني حتى ولو لم يعسر، جاء اجنبي يعني واحد لا تجب عليه نفقة الزوجة اصلا، راحت ابت ان هي تأخذها من اجنبي، بيقول لك لم يلزم بقبوله، يعني رب الدين ما نجبروش ان هو ياخده من الاجنبي، انا ليه دين عند فلان، الزوجة لا نجبرها ان تأخذها من اجنبي، ليه؟ لان دي فهمنا، واخد بالك؟ لكن الزوجة الان في اعصار، يجي تملك الفسخ من الزوج بالاعصار، كما ايه لو لم يبذلها لها يبذل هذا المال لها ايه احد، لان هي لا تلزم بايه بقبوله، يجي هو الزوج معصر كده لها الحق ان ايه تفسخ. لكن لو جه الاجنبي راح ملك الزوج المال او ملك المدين المال، هو راح قبل منه وراح بذله للزوجه او للايه للدائن، في هذه الحالة يجبر على ايه؟ على قبول، لأن ده بيجي هو خلاص هو خلاص هو قبل منه هذا الأمر، واخد بالك؟ وأعطاه للزوجة، خلاص يجي أعطاها النفقة بتاعتها من الزوج، ما فيش منا، صح، ما فيش منا عليها هي يعني. أو الدائن المدين قبله من الأجنبي وراح أعطاه للإيه للدائن، ما فيش منا على الدائن، هو بياخده من الإيه؟ المدين يجى كده يجبر على ايه؟ ما يقولش لا انت جبت من فلان، لا يجبر على ايه؟ يجبر على قبوله. ده كان اخر كلام في هذا الباب. ان شاء الله نكمل في المره القادمه باذن الله تعالى. كده انتهينا من الكلام من على باب الايه نكمل ان شاء الله في المره القادمه الكلام على باب القرض. كل قولي هذا استغفر الله لكم جزاكم الله. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب بمكان العقد.